الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا بدرس الأمس قراءة مقدمة هذا الباب العظيم، وهو الرد على القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله السابق وقالوا إن الأمر أنف، وقالوا إن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها واستئنافها. وهؤلاء هم أتباع معبد الجهل، ثم انقرض هؤلاء وخلفتهم فرقة أخرى وهم المعتزلة، وهم 20 فرقة كلهم يقولون بالقدر، أي أن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد. وهناك الجبرية كذلك يلقبون بالقدرية لأنهم غالوا في إثبات القدر والقدرة ونفوها عن العبد تماما، وجعلوا العباد ما هم إلا كالريش في مهب الرياح. وهناك فرقة وهي المعروفة عندنا بالأشاعرة، وهؤلاء أخذوا شيئا من عقيدة المعتزلة ونصيبا من عقيدة الجبرية، فقالوا إن العبد مجبور في صورة مختار، العبد مجبور لكنه في الظاهر تراه مختارا مريدا شائيا، يقدم ويؤخر ويقبل ويدبر ويقدم ويحجم، ولكن هو في الحقيقة مجبور. وهؤلاء لا مع الحق، ولا قالوا بقول المعتزلة الصريح ولا بقول الجبرية الصريح، تذبذبوا، فلا إلى الحق جاءوا ولا مع البدعة الصريحة كانوا. فبين المؤلف في مثل هذا الباب بطلان مذاهب هؤلاء جميعا، وأراد أن يثبت ويقرر ويؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر. وسبق معنا أن أهم أبواب العقيدة 5 أبواب: الباب الأول أسماء الصفات، الباب الثاني المشيئة والقدر، الباب الثالث أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، وما إلى ذلك. الباب الرابع أحكام الآخرة، الباب الخامس حقوق الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وترون كتب العقائد أكثر ما تدور وأعظم ما تكون في هذه الأبواب 5 العظيمة. وفي باب الأسماء والصفات انقسم الناس إلى 5 أقسام: أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التجهيل، أهل التخييل، أهل سواء السبيل. 5 في باب الأسماء والصفات: أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التجهيل، أهل التخييل، أهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. في باب المشيئة والقدر أهل السنة والجماعة وسط، وعلى طرفي النقيض القدرية والجبرية. في باب المشيئة والقدر أهل السنة هم الوسط، على الطرفين القدرية والجبرية. وجاءت الأشاعرة أخذوا شعبة من هؤلاء وشعبة من هؤلاء، فلم يكونوا متوسطين قائلين بالحق معتدلين رافعي راية أهل السنة والجماعة أبدا. الذين يقولون إن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الماتريدية، الأشاعرة، أصحاب الحديث، هذا تقسيم غير صواب غير صحيح، ولا نغتر به ولا ينطلي علينا، بل الحق مع أهل الحديث أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. وقرأنا مقدمة طويلة في صدر هذا الباب، وتتميما لهذه المقدمة يقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: أردنا واحدا من الإخوة يقرأ، الصوت لن يساعد، تعال يا عبد الله، عبد الله بن يحيى تعال هنا. اقرأ من عند قوله: ثم علموا رحمنا الله وإياكم. اجعل ظهرك هكذا ووجهك هكذا. قال رحمه الله تعالى، صفحة كم النسخة هذه؟ كم الصفحة؟ 22 و100. أصحاب طبعة دار الحديث، الذين معهم طبعة دار الحديث تابعون في صفحة 22 و100. ثم علموا رحمنا الله وإياكم. قال: ثم علموا رحمنا الله وإياكم. وهذا من حسن التعليم والتلطف بالمتعلم والقارئ أن تقدم الدعاء: ثم علموا رحمنا الله وإياكم. والعلم بالشيء هو إدراكه على حقيقته التي هو عليها. العلم بالشيء هو إدراكه على حقيقته التي هو عليها، أو بمعنى آخر معرفة الهدى بدليله. تعريف العلم: معرفة الهدى بدليله، ببرهانه، بحجته، معنى الواردة في الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلان. ليس العلم أن تعارض وأن تقابل بين قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت وبين قول أحد من الناس. إذا جاءك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، فلا تعارض ولا تقابل وتقول قال الفقيه الفلاني فترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا بالعلم، إنما هذا هو محض الجهل. فالعلم معرفة الشيء على حقيقته إدراكا جازما. إدراكا ماذا؟ جازما. ولذلك الناس في العلم على أقسام: رجل يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فخذ منه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، هذا جاهل ممكن يتعلم لأنه عارف أنه لا يدري، وهناك من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا جاهل مركب، جاهل مركب لن يتعلم ولن يستفيد، لن يتعلم ولن يستفيد. فالناس في العلم على أقسام، أيضا قسموها: عالم بالله، عالم بالشرع، عالم بالله، عالم بالشرع. الثاني: عالم بالله ليس عالما بشرعه. الثالث: عالما بشرع الله ليس عالما بالله. العالم بالله وبشرعه هو العالم الرباني، هو العالم الرباني. طيب عالم بالله ليس عالما بشرعه، رجل يعبد الله على جهل، هو مخلص لله، معنى مخلص لكن ليس عالما بشرع الله، يعبد الله بجهل، كمن أفتى الرجل الذي قتل 99 وقال لا توبة لك فقتله فوفى به 100، ورجل آخر عالم بشرع الله وليس عالما بالله، وهؤلاء علماء السوء. علماء السوء يعرفون الحلال الحرام، يعرفون الشريعة كأنها أمامهم رأي العين، لكن هل هم مخلصون؟ لا، أرادوا بهذا الدنيا ولم يريدوا بهذا الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. معناه لأن الناس في هذه الآية على أقسام، رجل يريد العلو والفساد، إذن عنده كبر وعنده انحراف، ورجل يريد الفساد بلا علو، ورجل لا علو ولا فساد. هؤلاء الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. معنى إذا الناس على أقسام في العلم، على أقسام، معنى علم ضروري أليس كذلك؟ يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، العلم الضروري. السماء فوقنا، هل هذا يشك فيه أحد؟ طب الأرض تحتنا، النار حارقة، الثلج بارد، 1+1=2، هذا علم ضروري. الله فوقنا سبحانه وتعالى في العلو علم ضروري. القرآن الذي بين أيدينا بين الدفتين من عند الله بنقل الكافة عن الكافة عن الكافة عن الكافة عن الكافة، علم ضروري لا يستطيع الإنسان دفعه. وجود مكة وإن لم ترها علم ضروري، وجود مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم ترها علم ضروري، لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج. يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، هذا يسمى علم. ماذا؟ كعلمنا بحرمة الخمر. العالم في ديار الإسلام والجاهل يستويان في معرفة حرمة الخمر، علم ضروري معلوم من الدين بإيه؟ بالضرورة، بيسموه العلماء. حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة النفوس والدماء والأبضاع والفروج، حرمة الأموال، أموال الغير محرمة عليك، معلوم كل هذا من الدين بالضرورة. إذن العلم يتفاوت، علم ضروري وهو أعلى أنواع درجات العلم، يقابله الجهل المركب. إذن في أعلى الهرم العلم الضروري، وفي أدناه وأسفله يقابل هذا العلم الضروري العلم الجهل المركب. كما إذا قيل للرجل متى كانت غزوة بدر؟ فقل في السنة 11. تقول لا، تقول لا، هذا صحيح، يعتقد أن هذا صحيح. توفي النبي عليه الصلاة والسلام في 11، فكيف كانت غزوة بدر في 11؟ ويجادل، تقول له الشمس تأتي من المشرق، يقول لا، الشمس تأتي من المغرب. عد من هذا الجهل المركب كثير. الجهل المركب ده مصيبة كبيرة، مصيبة عظمى. نعم، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الظهر كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب. ها، كما قال القائل ومن رمى العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم، قالوا هذا الحكيم توما يضرب به المثل في الجهل، جهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو أنصب الظهر كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. كان الشيخ ابن عثيمين يقرأ هذه الأبيات على الطلاب، فقالوا يا شيخ هذا الحمار يسب الظهر لو أنصف الظهر. قال هو حمار معذور بجهله، هو حمار معذور بجهله، فالله المستعان. على كل حال هناك علم ضروري ويلي العلم الضروري العلم النظري الذي ينبني على مقدمات ونتائج، ويلي العلم النظري غلبة الظن. غلبة الظن، يغلب على ظنك أن الشيء الفلاني محرم، ليس كالدرجة الأولى في تحريم الخمر، وليس كالدرجة الأولى في تحريم الربا والأبضاع والأموال. لا، إذا عندك علم ضروري، عندك علم نظري، يليه غلبة الظن. وغلبة الظن هذه ليست هي الشك، إنما سماها الله علما، كما في قوله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. أي فإن غلب على ظنكم بعد الامتحان والاختبار والسؤال بالقرائن، وغلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فسمى الله غلبة الظن علما. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، المراد به الشك، المراد به الشك مش العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يشمل العلم الضروري والعلم النظري والعلم الذي هو غلبة ظن، الذي هو غلبة ظن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحاكم إليه الناس فيحكم بينهم بالظاهر، وكان يحذر من أخذ مال أخيه بغير حق لأنه لبق أو يستطيع أن يفصح أو يتكلم يأخذ حق أخيه بغير حق، فإنما يأخذ جمرة من النار. حكم صلى الله عليه وسلم بما ظهر له، بما غلب على ظنه أنه حق. وقد يكون أحدهما أخذ حق أخيه بالباطل وبالأيمان الفاجرة. فهناك علم ضروري وعلم نظري وعلم هو غلبة ظن. وتقدم معنى الجهل المركب، ودون الجهل المركب الجهل البسيط. الجهل البسيط، يقال لأحدهم: متى كانت غزوة بدر؟ فقل: الله أعلم، لا أدري. جهل بسيط ممكن يتعلم. وبين هذه الدرجات معنى درجة الوهم ومعنى درجة الشك، درجتان. فكم صارت الآن؟ 7 مراتب، وهي مراتب العلم والإدراك. كم صارت؟ 7. الأول، الثاني، الثالث غلبة الظن، الرابع الوهم، الخامس الشك، السادس جهل بسيط، السابع جهل مركب. فيقول هنا: ثم علموا رحمنا الله وإياكم. وهذه عادة جرى عليها المؤلفون، التقديم بالدعاء للقارئ، كما كان شيخ الإسلام عندما سئل عن عقيدته في اللامية المعروفة المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل. ففيه حسن تلطف بالمتعلم وفيه تشويق له، وفيه حظ له على الحرص على التعلم. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم، وهذا مسلك وأسلوب سلكه الإمام الأجري كثيرا في كتابه، تلاحظونه وترونه. أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله عز وجل خلق، أي مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحق أهل الوسط والاعتدال، أن مذهبنا في القدر، في القدر أي في باب المشيئة والقدر. وفسر أحمد القدر بالقدرة، قدرة الله عز وجل. أن مذهبنا في القدر، القدر يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى القدرة، وستأتي مراتبه الأربعة، مراتب القدر أربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته خلقه، وهو إيجاد وتكوينه. أربعة مراتب في هذا البيت: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أربعة. أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، ولكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمهل في القراءة. وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من يستحقون دخول الجنة أو دخول النار. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى متحقق لا يتخلف. ثم خلق آدم عليه السلام. أنتم الآن في الأحاديث معكم أن الجنة تتسع ويبقى فيها فضلة، فيخلق الله خلقا يضعهم في الجنة في هذه الفضلة وهذه الزيادة. أما النار تتسع ويبقى فيها فضلة، فيضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدمه فتنزوي وتقول قط حسبي. انظر، غلبت رحمة الله سبحانه وتعالى غضبه. إن رحمتي غلبت غضبي، كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. قال: ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه. وقد علم الله يعني سبحانه وتعالى في سابق علمه وأزلا أن إبليس لن يسجد، وأمره بهذا. أمر الله أبا جهل بالإيمان أم لا؟ أليس كذلك؟ وهل آمن أبو جهل؟ لم يؤمن. أمر الله عز وجل أبا لهب بالإيمان، وهل آمن أبو لهب؟ يعلم الله في علمه السابق أن أبا جهل لن يؤمن وأن أبا لهب لن يؤمن. أمر الله فرعون بالإيمان وأرسل إليه موسى عليه السلام، ومع ذلك يعلم الله سبحانه وتعالى أزلا أن فرعون لن يؤمن، بل سيعاند ويتمادى ويبقى على كفره وعناده وادعائه الربوبية، ومع ذلك أرسل إليه الرسل والنذر. وعلم الله أزلا أن فرعون لن يؤمن، وليس هذا بعبث، بل لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قال: وقد علم أنه لا يسجد للمقدور، في هذا الرد على القدرية الغلاة الذين يقولون إن الأمر أنف وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم، معناها إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. أما العلم الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب وعقاب. معنى متى عوقب فرعون؟ لما جاء موسى ودعاه وأمره ونهاه وحذره وأنذره. لو أن الله أخذ فرعون قبل إتيان موسى عليه السلام كان لفرعون حجة أن يقول عذبتني قبل أن تبعث لي رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعلم الله السابق لا يترتب عليه الثواب والعقاب، إنما يترتب الثواب والعقاب بعد وقوع فعلك، بعد وقوع فعلك من طاعة أو معصية، من خير أو شر، من عبادة وغيرها. قال وقد علم أنه، وقد علم أنه، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد، للمقدور أي للمقدر الذي قد جرى عليه، ها، الذي قد جرى عليه من الشفوة التي قد سبقت في علم، في العلم من الله عز وجل. ها نحن الآن لا ندري ماذا سبق لنا في علم الله. هل سبق في علم الله أن نكون سعداء أو نكون أشقياء؟ الله أعلم. ولذلك كان السلف يخافون من أمرين، السوابق والخواتيم، السوابق والخواتيم. كان سفيان الثوري يبكي فيقال له لما تبكي؟ فقل لا أدري ماذا كتبت في علم الله، ماذا كتبت في علم الله، لسفيان الثوري. أما أمثالنا اليوم فانظر وقارن بين حال السلف وحالنا. نعم، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم وحين لمع. سفيان الثوري علم الناس حقيقة دقيقات المسائل في الورع. كان يبكي يسأل فيقول لا أدري ماذا كتبت في علم الله، هل أنا من الأشقياء أو أنا من السعداء؟ في الحقيقة هذه مسألة عظيمة جدا ولفتة مهمة من سفيان أن ننتبه لها. لماذا تأخذنا الدنيا؟ لماذا نغفل عما خلقنا من أجله؟ لا ندري أكتبنا في علم الله في فريق السعداء أو في فريق الأشقياء. السوابق والخواتيم أمران عظيمان كان يعظمهما السلف، فحري بنا وجدير بنا نحن معاشر طلاب العلم، معاشر أهل السنة والجماعة، أن نسلك نفس المسلك وأن نحضر من نفس ما حضروا منه. يقول وقد علم أنه، علم هذا الضمير يعود على من؟ الضمير في علم يعود على من؟ على الله. قد علم الله، نعم، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشفوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل، لا معارض لله الكريم في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره، وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقه. وحواء اسم من؟ ها؟ ما الدليل؟ فين؟ في الصحيحين؟ من حديث من الصحابة؟ أن اسم أمنا أمنا حواء، ها؟ من أي دليل؟ أخوكم بيقول حديث أبي هريرة في الصحيحين، ما نص الدليل يا أحمد؟ ما نص الحديث؟ لولا بنو إسرائيل ما أخنز اللحم، لولا بنو إسرائيل ما أخنز اللحم، معناه عقوبة لبني إسرائيل يوم أخذوا السمك ويخزنوه ففسد عليه. كان قبل هذا لا يفسد السمك وانت تخزنه، ما احتاجش الى فليزر او ثلاجة كما في ايامنا هذه. لولا بنو اسرائيل ما ايه ما اخنز اللحم، ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها، ولولا حواء ما عصت امرأة ايه زوجها. حديث ابي هريرة في الصحيحين. وخلق نعم هو خلق ادم، وخلق ادم وحواء عليهما السلام للارض خلقهما، اسكنهما الجنة وامرهما ان ياكلا. والصواب الجنة هنا هي جنة عدن، جنة الخلد التي في السماء، وهناك خلاف بين العلماء وهذا هو الصواب. وامرهما ان ياكلا، وليس المقصود بالجنة هنا جنة في الدنيا كما يقول بعض الناس، لا، وامرهما ان ياكلا منها، وامرهما ان ياكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة الا يقرباها، وقد جرى مقدوره انهما سيعصيانه باكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما انهما ياكلان منها. اذا هنا قسم اهل السنة والجماعة الإرادة إلى نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا تعارض الكونية الشرعية ولا الشرعية الكونية. الإرادة الكونية يحبها الله ويرضاها، عفوا، الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، وأما الإرادة الكونية فلا يلزم منها محبة الله عز وجل. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع. إذا هناك فارقان بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. عند أخينا أحمد النقيب الفارقان بين الإرادتين، الإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة لله، ها، ولذلك كفر أبي لهب كوني ولا ما هو كوني؟ كوني محبوب لله. كفر أبي جهل كوني ولا ما هو كوني؟ كوني محبوب لله؟ لا. طيب إيمان أبي بكر الصديق كوني ولا ما هو كوني؟ كوني. طيب شرعي ولا ما هو شرعي؟ شرعي. محبوب لله ولا ليس محبوبا؟ فقد تجتمع الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، وقد تفترق الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، وذلك في كفر الكافر ومعصية العاصي. عرفنا؟ إذن ضل من ضل من الجهمية والمعتزلة عندما لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أراد الله عز وجل شرعا من آدم وحواء ألا يأكلا من الشجرة شرعا، صح؟ طيب كونا هذا مكتوب عليهما أن يأكلا من الشجرة، فهناك فارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقلنا أيضا قسم ابن القيم المراد لله نوعان أو نوعين، مراد لذاته ومراد لغيره، مراد لإيه؟ لذاته ومراد لإيه؟ لغيره. فهذا له معنى وهذا له معنى، فلا تشتبه عليك الأمور وتختلط. شوف الأجري قال إيش؟ اقرأ العبارة مرة أخرى، يقول لا ارجع، وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، ها، وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما، أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما. طيب في الظاهر أي في الإرادة الشرعية، معنى هذا هو المراد بالإرادة الشرعية، وفي الباطن من علمه هذه الإرادة الكونية. وفي الباطن من علمه فقدر عليهما أنهما يأكلان منها وقوله قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها ليس معناه الجبر والقهر وأن الإنسان مسير، لا، بل أكل آدم وحواء باختيارهما وإرادتهما ولم يكونا مجبورين على الأكل، عرفنا؟ فقوله قد قدر عليهما لا نفهم من الكتابة السابقة في الأزل في اللوح المحفوظ أن العبد يكون مقهور ومجبور ومسير، لا، فرق بين علم الله السابق وبين كونه يكون العبد مجبورا مقهورا مسيرا. مثال هذا والله المثل الأعلى في التقريب للناس، بعض المدرسين يأتي للفصل ويقول هذا الفصل فيه 40 طالبا 30 ينجحون و10 يرسبون، فال10 الذين رسبوا هل لهم أن يقولوا المدرس هو اللي قال أنتم سترسبون؟ هل هذه حجة؟ لا تكون حجة، معنى أنتم الذين ما ذكرتم، أنتم الذين ما اجتهدتم، أنتم الذين ما فتحتم الكتب، أنتم كذا أنتم كذا. إذا ليس علم المدرس في هؤلاء حجة على أن هؤلاء مجبورون مقهورون مسيرون، لا، إنما رسبوا باختيارهم ولم يجتهدوا باختيارهم ولم يذاكروا باختيارهم، وكل هذا راجع إلى اجتهادهم. فهذا مثال يقرب لنا الأمر، وإلا والله المثل الأعلى لا مقارنة بين هذا بين علم المخلوق وعلم الخالق، لا مقارنة. طيب المدرس لما تكلم هذا الكلام تكلم عن خبرة ومعرفة ولا تكلم خبط عشواء؟ عن حكمة وخبرة ومعرفة بالطلاب وأحوالهم، مش خبط عشواء. طيب إذا كان هذا في المدرس فما بالك في حق الخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. إذا قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يعلم الله عز وجل أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، لا يزيد ولا ينقص في هذا الكتاب، وكذلك علم الله أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، لا يزاد في هذا العدد ولا ينقص. معنا يا إخوان، هذا علم الله سبحانه وتعالى، العلم التام الشامل الكامل الأزلي الذي لا يقبل النقصان ولا يزول ولا ينعدم ولا يفنى، بخلاف علم المخلوق. فعلم المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه زوال وفطور وذهاب واندراس. يقول هنا، ارجع إلى هذه العبارة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة إذ كانا للأرض خلقا خلقا. لا، خلقا، صح، لخلقا. وأنه سيغفر لهما بعد المعصية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم، كل ذلك سابق في علمه. شوف مراتب القدر ظاهرة جدا في كلام الأجري الأربعة، مراتب القدر الأربعة منها أخذ العلماء رحمه الله تعالى. نعم، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به مقدوره علم. أي تقديره، وأحاط به علم، أحاط به علما قبل كونه أنه سيكون، خلق الخلق كما شاء لما شاء. هذه مقدمة صدر للمسألة، هي طويلة جدا في كتاب الشريعة، هنا باب المشيئة والقدر طويل جدا، ستلاحظون يأتي بباب تلو باب وبفصل بالتلو فصل، ولا هذه مقدمة في صدر الباب هذا من الإمام الأجري رحمه الله، سيفصلها تفصيلا. نعم، خلق الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. من يحفظ أبيات الشافعي لما سئل عن القدر عند الشيخ عبد الدين؟ طيب خليك معنا. ها يلا. ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت كان وإن لم أشأ. ها. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن. ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا أعنت. على ذا مننت وهذا أعنت. وهذا خذلت وذا. وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت كان يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شئت كان عند الدكتور هيثم. ما شئت كان وإن لم أشأ. طيب عند أخينا عصام. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. خلقت ففي العلم لا ارجع ثاني. ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت خطاب لله عز وجل. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت أنا إن لم تشأ أنت لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. عند كارم الأبيات. عند أخينا أنس الأبيات. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إن لم أشأ لم يكن. خلقت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. احنا الآن مع فريق الصيدلية. الأبيات مع فريق الصيدلية الآن. ها خليكم انتبهوا يا أصحاب الله. تفضل. خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن. ها. هذا من أنت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم سعيد ومنهم ومنهم حسن. أحسن. يلا محمد شاهين. ما شئت كان. هذه الأبيات تلخص باب المشيئة والقدر عند أهل السنة والجماعة. لما سئل الشافعي عن القدر فأجاب بهذه الأبيات رحمه الله تعالى. نعم. ما شئت كان. ها. تمام. والمسن. ها. فمنهم شقي سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يلا عند أصحاب جمصة اليوم. ها. عند أخينا معتز بلاش ها. عند أخينا أحمد راجع. يلا هيرجع لك. ها هيرجع لك. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إن لم يكن يكن. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ها. أعد أعد ثاني. ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما تشأ إن لم تشأ لم يكن. ها. خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن. ها. فمنهم شق. على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أحسنت. يلا. الثاني صاحب جمصة. بسم الله. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد كما علمت في العلم. على ما علمت. على ما علمت في العلم. ففي العلم. ففي. ففي العلم يجري والفتى. يجري الفتى والمسن. يجري الفتى والمسن. يعني في علم الله السابق يجري الفتى والمسن. نعم. على هذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم شقي وسعيد. لا فمنهم شقي ومنهم سعيد. ومنهم ومنهم قبيح ومنهم حسن. هيا عند أخينا معتز. يلا. ما شئت كان وإن لم تشأ. نعم. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إن لم تشأ لم يكن. خلقت الذكر أو المسلم على هذا مننت وهذا أعنت هذا قدرت وزاد لم تعد فمنهم ومنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم قبيح جميل. أخينا عبد الرحمن الديب ممكن الشريحة ركبت يلا استهب الله شئت كان وإن انتشأ وما شئت إلا انتشأ سن أيوة خلقت العبادة على ما علمت خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى على ذا من أنت وهذا أعنت وهذا قدرت وذا لم تعن فمنهم شقي جميل. نكتفي بهذا القدر يا اخوان على امل اللقاء بكم ان شاء الله صباحا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.